هذا السائل يقول أو السائلة تقول: هل يجوز تقديم موعد الزكاة قبل أن يدور الحول ودفعه لخادمة تريد السفر وهي مسلمة؟ يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، تقديم الزكاة لا بأس لمصلحة، أما تسليمه الخادمة هذا محل نظر، الخادمة قد يكفيها مرتبها يعني أجرها، وقد تكون غير مستقيمة، قد تكون كاذبة في دعواها، عندها أطفال وعندها كذا وعندها كذا، فلولا الالتماس لتغييرات المعلومات المتحقق حقوقهن وحاجتهن حتى يعطينا الزكاة، وهكذا الرجال معروفون بالحاجة، أما الخادمة فلعله يكفيها راتبها الذي تأخذه، فإنها تأكل وتشرب عند معازيمها وراتبها مجموع لها، فلعله يكفيها، وفي إعطائها الزكاة خطر، فينبغي ألا تعطى الزكاة. اللهم إلا امرأة معروفة بالاستقامة والحاجة وعندها أولاد كثير أطفال كثيرون ضعاف وراتبها قليل، إذا عرف هذا عن يقين وأنها مسلمة صحيحة الإسلام تعطى، ولكن هذا قليل في الخادمات من يعرف، لأن لا تعرف إلا من قولها، تجي من بلاد بعيدة ولا يعرف عنها إلا قولها، فينبغي الاحتياط في هذا، وإذا أريد الصدقة عليها من غير الزكاة لا بأس، تعطى من غير الزكاة زيادة صدقة لا بأس، أما الزكاة يحتاط لها حتى لا تعطى إلا إلى من عرف إلى من عرف إسلامه واستقامته وصدقه في الحاجة.